وهذا يا إخوة ينفعنا وفائدته في حالة التعارض. في الشرح قال: الخامسة الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط صحة. ممكن سهمه يتفرد. قال رحمه الله: الخامسة الصحيح أقسام متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري. ووجه تأخره عما اتفق عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح، ثم من فرد به مسلم ثم صحيح على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما. ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقي الأمة بالقبول له، ثم صحيح على شرط البخاري، ثم صحيح على شرط مسلم، ثم صحيح عند غيرهما مستوفى فيه الشروط السابقة. تنبيهات: الأول الاعتراض بالمتواتر ونحوه عما أورده النووي من مراتب الصحيح. أورد على هذا أقسام: أحدها المتواتر، وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة والكلام في الصحيح بالتعريف السابق. الثاني الطرق إذا كثرت وتواترت وتضافرت دلت على صحة الخبر وإن كان في أسانيد بعض البعض. يعني مثلا حديث من كذب عليه متعمدا فليتبرأ أحدهم من النار، منه ما هو في الصحيح ومنه ما هو في حديمة ومنه ما هو في خارج الصحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف بل منها ما هو موضوع. لكن تكاثرت وتواترت طرقه وأسانيده ومخارجه، فلا يضر ضعف بعض الأسانيد والطرق. عندنا مثلا أحاديث في إثبات العلو لله عز وجل كثيرة متواترة، وفي بعضها أنها ضعيف وفي البعض الآخر أنها موضوع، وهذاك الأمر متواتر. لا يدفع هذا الأمر بسبب بعض الأسانيد الضعيفة والموضوعة أو الطعن في عدالة بعض رواته. فهنا يقول: وأجيب أنه لا يعتبر في عدالة. ليه؟ لأنه تضافر، أفاد العلم اليقيني بمجموع الأسانيد والطرق الثابتة الصحيحة، وما زاد على هذا فيه ضعف أو طعن في عدالة رواته ليضر اليقين الثابت. نعم. الثاني المشهور. وفي الحقيقة احنا ما عرفنا المتواتر إلا من الصحيحين أولا من الصحيحين. ولا منين عرفنا المتواتر؟ منين جينا المتواتر؟ قبل كل شيء جاءنا المتواتر عبر الصحيحين. نعم. الثاني المشهور قال شيخ الإسلام وهو المشهور الاصطلاحي بخلاف المشهور على الألسن. على الألسن ففيه موضوع فيه ضعيف فيه ما لا أصل له. نعم. قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا قال: وأنا متوقف في رتبتي، هل هي قبل المتفق عليه أو بعد؟ عايز أقول إيش علاقة المتواتر بالترتيب السابق؟ هل نضع المتواتر في البداية خالص؟ وأين نضع المشهور في هذا الترتيب؟ إحنا اتفقنا الصح الصحيح اتفق عليه الشيخان ثم مرة أحدهما ثم كذا ثم كذا ثم كذا. أين نضع المتواتر؟ معنى لا شك أن أعلى الصحيح هو المتواتر، وأيضا ما عرفنا المتواتر إلا من الصحيح. الأمر الثاني المشهور يقول إيش؟ قال شيخ الإسلام لو ابن حجر. قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا قال: وأنا متوقف في رتبتي. ما عرف وما جزم أين يضع المشهور في أي مرتبة من المراتب السابقة. الظاهر سبق معنا أن المراتب سبعة على هذا الترتيب الذي قرأناه في المد وقرأه هنا في الصرف المتواتر، يعني بهذا الترتيب سبعة. طب أين سيضع المشهور؟ يقول حافظ بن حجر: وأنا متوقف. قال هل هي قبل المتفق عليه أو بعد؟ أو بعده، شو إزاي؟ وأيضا مع الناس المشهور إلا من الصحيح. نعم. الثالث ما أخرجه ستة. أخرجه ستة، أين نضعه أيضا في الترتيب؟ الحقيقة مباحث لا تجد الغير حق المعرفة، كل ده مستمد من كلامه رحمه الله. نعم. والسوق من أين يستقيم؟ يستقيم من عند الحق المعرفة. نعم. وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة. ده كلام صحيح. نعم. قال الزركشي الترمذي ما اشترط الصحة، أن النسائي أبو داود ابن ماجه عيش بقى ما شئت بقى من مسند أحمد وما إلى ذلك كتب الستة لم يشترط، وإن هي الأربع سنن سوى الصحيح لم يشترط ألا يخرج في كتابه إلا حديثا صحيحا، أخرج الصحيح والحسن والضعيف وحل الموضوع كما في بعض سنن ابن ماجه. نعم. قال الزركشي كون الستة أو الأربع غير الصحيح يرون هذا الحديث يدل على الصحة، ولا التخريج لا يزيد ويجعلنا نجعل هذا الحديث في مرتبة قبل الصحيحين أو بعد الصحيحين. العبرة بتمكن شروط الصحة في الحديث. نعم. قال الزركشي ويمنع وأنت لو أنت استحضر سبع المراتب هذه من الحديث الصحيح كلها مبنية على تمكن الحديث من شروط الصحة، هل تمكن منها أو لم يتمكن؟ هل تمكن 100% أو تمكن 90% أو 80% أو دون ذلك؟ وعلى هذا التمكن بقدر التمكن وعدمه وقلة وكثرة بنوا هذا الترتيب. نعم. قال الزركشي ويمنع بأن ويمنع بأن صلى الله عليه وسلم ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء. نعم ممكن صح، ممكن الفقهاء ينظرون في متن حديث ويقولوا وإن كان ضعيفا وإن كان إسناد ضعيف يقول لك هذا حديث موثق في الأصول ومبناه يعني جميل معناه جميل وإلا ذلك. قال الزركشي ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء، يعني ايه مدخل للعدالة والشروط والصحة. نعم. كتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب. أيوة. وإن كان ابن العم للأم لا يرث. قال العراقي هذا في باب يعني استدل من باب المواريث والفرائض أنه ممكن الفقهاء يقدمون الأشياء لا مدخل لقوة صحة الإسناد عدالة الرواة فيها. قال العراقي نعم ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان. ما شاء الله. نعم. الرابع ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا. نعم. الخامس ما فقد تمام الضبط ونحوه. كل هذه عايز يدرجها بالترتيبات الأولى التي في المتن. نعم. ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن. تمام الضبط يعني الحسن يصل للحديث الحسن أو القوي أو الجيد أو الصالح. نعم. مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه صحيحا. قال شيخ الإسلام وعلى ذلك يقال ما أخرجه الستة إلا واحدا منهم وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعصر حصرها. التنبيه الثاني أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قد علم مما تقدم أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم فقط إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك فليتأمل. الله أعلم بهذا. في الحقيقة عمليا إذا مشينا عند ابن حبان وابن خزيمة والحاكم نظرنا إلى الأسانيد ولم ننظر ما درجة هذا الترتيب بالنسبة للصحيحين أو أحدهم. ننظر إلى صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان باعتبار الأسانيد قوة وضعف، ولم يهمنا الترتيب في هذه الحالة. نعم. الثالث ترجيح كتاب البخاري على كتاب مسلم من حيث الجملة لا الأفراد، قد يعرض للمخوق ما يجعله فائقا. ترجيح كتاب البخاري على كتاب مسلم من حيث الجملة لا الأفراد. نعم. قد يعرض للمخوق ما يجعله فائقا. المخوق يعني ايه؟ المسلم بالنسبة للبخاري مفوق والبخاري فائق. طب وأحيانا يكون حديث في صحيح مسلم يجعل المفوق فائق، زي حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طب هذا الحديث مشهور شهرة الله، تمام، كثرة الرواية في الأسانيد والطرق المخارج خارج صحيح مسلم، ومعنى حديث أبي هريرة متفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى تتوضأ. أسانيد هذا الحديث قليلا ومخارجه قليلا، فأحيانا يعرض غير مفوق ويجعل فائقا على من كان التفوق عليه في الجملة. نعم. قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. المفوق يعني المفوق عليها ما يجعله فائقا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان والأفراد والطرق والأسانيد. نعم. كأن يتفق على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد. نعم. ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. لا يقدح فيما تقدم من أن البخاري فائق على صحيح مسلم، لا يفهم، لما هذا في جزئية واحدة في فرد من الأفراد في صورة من الصور. نعم. قال الزركشي ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على الزركشي في النكت. نعم. عندكم نكت الزركشي مجلد ولا ايه؟ مجلد واحد كبير. أيوه. من هنا ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديث على كل فرد من أحاديث الآخر. تمام. الرابع فائدة أقسام الصحيح. فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح. طيب نقف هنا عند الخامس لأنه طويل وتزيد أشياء من التدبر بإذن الله. ما شاء الله شرح طول جدا تحت المسألة الأخيرة هذا الكلام ايش؟ تبين خمسة ما شاء الله فضاع على ما يطلع زا كم سوى بعض سؤال الحاسو ها؟ سؤال خارج عمالي فضل امرأة تنفع الله عز وجل وزوجها وطلق للزوج وابنة صغيرة وأبوها وأمها ما عايشين. هلك ثابتة؟ نعم. عن من؟ نعم عن زوج وابنه وأبوه. والزوج اللي هو؟ اللي تركته مش فاضيش اللي تركته اللي هو الأثر منزل ومكان بس الذهب قال حاجة الحاجة بس. مفيش تركة كبيرة. لا بلش ده هي ده الموضوع. على كل حال ما يتعلق بها من تركة وما تمتلكه للزوج له روح وفي بنت. نعم صغير. طيب البنت ومن كمان فيها التالي؟ أبو الأم. والبنت لها نصف. البنت نصف؟ نعم. والأب والأم كل واحد سدس. كل واحد سدس. فاعل. فيها عرض عشان الباقي انت عندك اهو، انت عندك الله يبارك فيك، هتزعلها من 13 سنة. يا رب يا رب عاملها من 13 سنة و 12 دي يعني القسمة دي كلها قسمها على 13 سنة. انت عندك ثلث وعندك ربع وعندك نصف. والله افرض احنا التركة دي نجمع كده بقى عندك ايه ربع اربعة واثنين وثلاثة كم صارت؟ لا عندك ربع اربعة وستة وكم؟ وثلاثة. احنا عملنا السدس السدس ثلاثة جمعنا ثلاثة عندك اربعة وستة وثلاثة 16 بس خلاص تعمل التركة 13 سنة واعطي ده أربعة سمو ده ستة بنت ستة وخلاص انت مسألة. طب الأشياء اللي هتقدر بمال؟ حسب ما يرون حسب ما يصطلحون. بس ممكن انت تيجي تقول لهم انا هطول هذا كله بمال، يقول لك لا احنا عايزين أعيان. فممكن الأعيان دي ممكن نقدرها كده، ممكن نكتبها نسجلها هذا الجزء من المتاع والتركة يعني بأربع ألف مثلا، وهذا بستة ألف، وهذا بثلاثة ألف، حسنا بالإنسان نزل مستغل. الذهب بتاعها كان زوجها واخده؟ زوجها واخده؟ المتعرف عليه إن الشبكة هي الزوج جر هدية لتتزين هي له بها، فإن أخذها هو يعني إن استطاع أن يردها ردها ما استطاعش. طب هذا فهم في النفس. وابوها برضه كان مديها ذهب من ضمن اللي زوجها خدها. ان ابوها اعطاها ذهب فالذهب يرجع لها، ده ملكها هو ملكها لان ابوها اللي اعطاها مش الزوج اللي جابها. لا الذهبيه لها من ابوها يعني. ايوه ملكها، هذا ملكها. اذا كان الزوج اخذها فيلزم ان يعطي مثله. الأخذ على الأرض؟ ولو الأرض صحيح وأرضها بس ملزم الأرض، أنا مش هو اللي جاب. حضرتك الدهب اللي هو زوجنا دي لو كان حصل فراق وهي حيت ما حبش تاخذ منه ده صحيح؟ ده ايوه لو فراق لكن في حالة الموت. طب الجزء اللي هو بتاعها بقى يدخل في القسم ده؟ طبعا طبعا طبعا. جزاكم الله خير ان شاء الله. هنقرأ فيلم يقول أصحاب القرآن يوم أجد الكتب سبحانك الله وحمدك الشباب لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.